Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. نظام العراق تقول أنها عليها أيام قضاء من رمضان، هكذا فهمت سؤالها، وتريد أن تصومها مع ست من شوال، بنية واحدة وصوم واحد. تذكر هذا عن بعض أهل العلم، هي ذكرت أن هذا بعض أهل العلم قال ذلك. هذا القول قال به جماعة من الفقهاء المتقدمين، لكن بالنظر إلى ما جاء به الفضل يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الصومين، من صام رمضان وهذا مستقل فريضة، ثم أتبعه ستا من شوال وهذا على وجه التنفل كان كصيام الدهر. وجاء شرح هذا الحديث، حديث أبي يوسف صحيح الإمام مسلم، في حديث ثوبان عند الإمام أحمد وغيره، وفي سنة بما جاء لأن الحديث فيه مقال ضعف، قال من صام صوم رمضان بعشرة أشهر وست من شوال بقية العام وهو شهران، فهذا يدل على أنه المقصود العدد. فإذا صام يوما من شوال بنية القضاء وبنية أنه ست من شوال لم يتحقق هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب ولا في حديث ثوبان، ولذلك ينبغي أن يفرد، فلا في صيام القضاء مستقل عن صيام ست. لكن الأخت تقول يعني أيام الحيض يعني قد يضيق عليها الوقت، نقول لا بأس بالبداءة بالست قبل القضاء، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال من كان عليه شيء من القضاء فإنه يصدق عليه أنه صام رمضان، يعني لم يقل من استكمل صوم رمضان، إنما قال من صام رمضان. والذي يصوم المرأة اللي صامت رمضان وفطرت خمسة أيام ستة أيام هذه صدق عليها أنها صامت رمضان، وكون عليها قضاء هذا لا يعني أنها ممنوعة من هذه الفضيلة المقيدة بهذا الشهر، فهي تصوم ما شاءت من الست ثم تقضي، وهذا على حسب يعني المكنة، لكن لو أنه قدم القضاء أولا فهذا أفضل وأحوط في إدراك الفضيلة. هنا الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.